هذه النفس لها أهواء، والله قال فلا تتبعوا الهوى، وأمرنا أن نجاهد أنفسنا وجاهدوا في الله حق جهاده، قال عبد الله مبارك وجهاد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال المفسرون جميع أنواع الجهاد منها جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان. من جاهد نفسه وضبطها بضوابط الشرع هذا المجاهد العظيم. قال عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وأبو ذر نقل لنا هذا المفهوم في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من الأسئلة من أسئلة أبي ذر. أبو ذر كان مشهور بالأسئلة. قال يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. قال عبد الله بن عمرو لمن سأله عن الجهاد ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها، أعلن الحرب على نفسك أولا، اغزها واجعلها خاضعة لله. إيش يعني جهاد النفس؟ إنك تراغم نفسك حتى تجعلها خاضعة لله. نعم. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. المسلم مكلف تكاليف شرعية، والدنيا سجن المؤمن، وكل مؤمن ممنوع في الدنيا من شهوات محرمة ومكروهة، مكلف بطاعات فيها مشقة، ولذلك لازم يضبط نفسه.